أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. كان شاعر لبنان أمين نخلة مولعا بالتجديد، التجديد في معجمه الشعري، والتجديد في صوره البعيدة وخيالاته الطليقة، والتجديد في الأوزان والإيقاعات الشعرية، وهو في قصيدة عنوانها في الشباب يحاكي من سبقاه من الشعراء المصريين إلى وزن جديد لم يكن معروفا في إبداع الشعر. هذا الوزن هو فاعل فعل، ومنه أبدع محمود سامي البارودي لأول مرة قصيدته املأ القدح وعصما نصح. ثم جاء أمير الشعراء أحمد شوقي من بعده وأبدع قصيدته الجميلة مال واحتجب وادعى الغضب، ليت هاجري يشرح السبب. وجاء أمين نخلة ليكتب القصيدة الثالثة في هذا الوزن الشعري في الشباب ويقول: جاد فابتسم والهوى نعم، كرمه جنن دنه كرم، طاب عنده العب والنهم، فالقلوب في مثل مزدحم، لا يردها عنه محتشم، أخضر الربا أخضر العلم، في ظلاله كل لا نعم، حاتمية والهوى شيم، عاذل الهوى ما ترى زعم، قل له إذن سمعنا صمم، قسمة لنا أحسن القسم، لو أصابها كف لم يلم، نحن معشر عيشنا الحلم، ديننا من الكأس واللقم، نشتري الصبا الطلق بالهرم، صفقة نواسية القيم، بل نكاية ثم في الحكم، يستطيبها الحاذق الفهم، من رفاقنا الطيب والنسم، سارحين في خفة القدم، في قرارة أو على أكم، ما على العلا طالما الشمم. ثم يقول الشاعر أمين نخلة في قصيدته التي تابع فيها كل من شوقي والبارودي في وزنها الشعري وعنوانها في الشباب: قل لصاحبي والدجى ارتطم، عشت هاتها تصدع الظلم، فهي في لظن وهو في ضرم، لونها الذي يفضح العنم، في زجاجة معدن الهمم، من أدارها خف أو عزم، لا تقل أتى فالهوى فهم، وقع خطوه أطيب النغم، يا لها خطى حلوة الرسم، في غبارها المسك قد نسم، لو تمهلت لم أنم ولم. من يبلغ العازل الأضم أن شملنا اليوم ملتئم، رق فاتني وانتفى السقم، فاتني وفي كشحه هضم، كلما انسنى خفت لو علم، خفت يلتوي أخضر النعم، رب محشد ماج وازدحم، والتقت له الفتية الهضم، كالرماح في الخط كالنجم، يزدهي فما الخيل واللجم، بينما أنا فيه أحتشم، أومأت لهم تدعي الوهم، تسأل التي دلها أمن، من ترى الفتى الباذخ السنم، تجهلينه إنه العلم، خير أروع هز بالقلم، ما الزئير ما القحم ما الأجم، فهو من أتى الجزل بالكلم، أين صنوه قال أو نظم، شئت ها أنا أرفع اللثم. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة، لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.